يا ترى هو قاعد يجي دوام تكبير، هل ترى هو قاعد وقع عليهم الطوفان قالوا يا موسى ادعو لنا ربك لما ذهب عنهم ووقع عليه الشجر قالوا يا موسى ادع لنا ربك. فرحبوا ورفعوا مصراهم باجماع العلماء كونهم كانوا يستضعفون فاعدوا انهم يستضعفوهم ويأخذونهم اقطع وصعوا كلهم واحده طلب فرسلوا ابناءهم وصعوا نساءهم وصعوهم الى ذلك فاقا وهم ذلك لم يأذنوا لنا وأخذوا بقول يسمعون ويقصون العوام كما أمره مشايق الأبوين غروبها جماهير العلماء كما أن مشايق ربه ودعوه الصالح أراهما أراهما المستضعفين أراهما مشايق الأبوين غروبها ودعا الله أوضح إليهم بعد الأمانة والتشفى والذين كانوا فيها فهذا هو التحقيق إذا فهمنا يقوم عن الشأن من الأهواء لأنه مصدر من المقام وأمامها وأمام القوم الذين كانوا مستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها وعلى هذا القوم فندعو الإله نحن ولا يحرم حتى أنها القوم عن ونبل عن الكسائيين وزواه وغيرهم فأن التحقيق أن الإمام وأن على بني إسرائيل وأن قدرهم فأرى أنه ما كان يطلعون له الأرض يطلعون المشعر طلعوا أن أرى ذلك ربه جميل يقول الله هو قوله الجميل ومقول الثاني فهو قوله من الشارقة أي أوراقها من الشارقة نادى له صاحب في آلات الروح قوله كذلك وأوراقها فوق صاحبه ذلك وأوراقها بين إسرائيل نحن ذلك من الآيات ما أوراق القوم الذين كانوا يتبعون من طريق الأرض ومغاربها قال أكثر المفسرين مشارق الأرض الشام ومغاربها مصر وأن الله أحدث فرعون وقومه وأغرب بني إسرائيل أرضهم كما أرى حبيبي في قومه كذلك وأغربها قوما آخرين وقومه كذلك وأغربها بني إسرائيل وهنا طلبوا من جنات وأول مشروع ونعمة كانوا في غابتهم وأن مشارق الأرض مشتى أرادهم الله إياها بعض أفرق الجبارين الشعاريين وأوادهم هذا يقوله أكثر العظماء ويزعمون أن في التوراة أن هذه مشارق ومشارق ومغارب من الفرات وأنها من الفرات إلى النحر الجوي قادم من البحرين وأرد منه فرعون فبعض العلماء يقول مشارق الأرض ومغارب والشام فقط لأنه أراد أرضه من مشرقها ومغاربها أي ما يرد مشرق منها وما يرد المغرب واعلموا أن القراءة القرآنية جل جلالة واضحة على أن الله أورد بني إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون والكرك والمقالب وغيره أبي أراد متعددا جرى موضعه في سورة الشعراء وفي سورة الضحى ووشير له عباد الأعراف وبعض العلماء يقول ديار مصر وأموالهم وديار قومه وأموالهم في مصر لأنه لم يكن في التاريخ ثم بني إسرائيل جاءوا إلى مصر بعد أن جاءهم الله من أراد فرعون وأغرق لهم البحر والله تعالى أعلم سريا بذلك قال بعض العلماء Thank you. وكان هو جاهزين أقوى أن أنزل كل